الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، وكيف حالكم؟ الحمد لله بصحة وعافية، ونسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم شيخنا ويرحمنا ويرحمكم. آمين آمين، ولجميع المسلمين. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم حياكم الله ورحمة لكم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الإخوة مجتمعون وينتظرون. طيب. شيخنا بارك الله فيكم. طيب نبدأ؟ نعم شيخنا بارك الله فيكم. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، وحدث وسهو زيد المثل، قهقهة وعمد شرب أكل، وسجدة قيء وذكر فرض، أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. نعم شيخنا، تفضل شيخنا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: وبطلت بعمد نفخ أو كلام بغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي وقت أعد إذا يسخن، وحدث وسهو زيد المثل، قهقهة عند شرب أكل، وسجدة قيء وذكر فرض، أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. قوله ذكر ابن مالك، ذكر رحمه الله في هذه الأبيات أشياء هي أفعال تبطل بها الصلاة. أولها قوله رحمه الله: وبطلت بعمد نفخ، أي أن النفخ بحروف هجاء في الصلاة عمدا، والمصلي مبطل لها كالكلام في رواية القاسم عن مالك رحمهما الله. إذا عطف ابن عاشر كلاما على نفخ، وأجد قول مالك في النفخ إنه كلام ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: النفخ كلام. رواه سعيد بن منصور والبيهقي بسند صحيح. وإن كان هذا من ابن عباس، لكنه اجتهاد منه، قد يكون له معتمد في نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. وإبطال الكلام للصلاة مشروط لئلا يحصل الكلام لإصلاحها. إذا كان الكلام لإصلاحها وكان يسيرا نحو أن يقال للإمام: لم تكمل، فيقول: قد أكملت لم تبطل. إذا كان الكلام يصير من هذا المقدار. ومن الأدلة على بطلان الصلاة بالكلام عمدا لغير إصلاحها أحاديث، منها حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه أي فيما لا بد منه من الكلام كرد السلام، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إن في الصلاة لشغلا. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود وابن حبان في صحيحه أن الله يحدث من أمره ما شاء، وأنه أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. انتهى. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وبالمشغل عن فرض، أي ومما، وهذا الكلام الذي تقدم الكلام عليه الآن وأنه يبطل وأنه لا يبطل إن كان يسيرا، إن كان عمدا، وإن كان ساهيا في فعل النفخ والكلام يسجد سهوه بعد السلام للزيادة. وأما من لم يعلم بأن الكلام في الصلاة ممنوع لغير إصلاحها، ظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحيح أنه لا يعيد، وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي ألا يحرج على الجاهل ولا يأمره بالقضاء في غالب الأحوال، فليقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وقد يأمره بالإعادة كما في أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالإعادة. وقول ابن عاشر وبالمشغل عن فرض، أي ومما يبطل الصلاة ما يشغل المصلي عن فرض من الفرائض بحيث يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة، كأن يشتغل بالتفات كثير أو نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل الكثير متغيرة عما كانت عليه، حتى صار الناظر إلى صاحبها لا يعده مصليا. وقول ابن عاشر: وفي وقت أعد إذا يسن، معناه إن شغله أي إن شغل مصليا الفعل الكثير عن السنن لم تبطل صلاته، وتستحب له الإعادة في الوقت المختار فإذا خرج الوقت المختار فلا إعادة عليه، لأن فقدان السنن لا يفسد الصلاة لا لكن ينقص الثواب. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وحدث، حدث مجرور لأنه معطوف على المشغل المجرور بالباء قبله، والمعنى وتدخل الصلاة بالحدث الخارج من أحد السبيلين من ريث وبول وغائط، من ريح أو بول أو غائط، وذلك لأن هذا الحدث مفسد لشرط الصلاة الذي هو الطهارة، الشرط يؤثر عدمه في عدم الشروط. والدليل على أن الحدث مبطل للصلاة حديث علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وقوله بعد ذلك: والسهو زيد المثلي، وسهو زيد المثلي معناه أن يسهو المصلي ويزيد الصلاة المفروضة مثلها، أن يصلي الرباعية ثمانية، فلو زاد أقل من مثل الصلاة المفروضة كزيادة ركعة فهذا السهو غير مبطل على المشهور، لكنه يسجد بعد السلام بهذه الزيادة. وقول ابن عاشر بعد ذلك: قهقهة معطوف على المجرور المشغل الباي إسقاط الحرف الجار لأجل النظم. ومعنى هذا القول من ابن عاشر أن القهقهة وهي الضحك بصوت في الصلاة مبطلة لها. قال مالك في المدونة: إن قهقه المصلي قطع وابتدأ الصلاة. ومن الأدلة على أن القهقهة مبطلة حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة الكش ولكن يقطعها القهقهة. انتهى. رواه الطبراني في الصغير مرفوعا موقوفا ورجاله موثقون. قلت: وقد وقع الإجماع على إبطال القهقهة للصلاة، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وعمد شرب أكلي، وعمد شرب أكلي عمد معطوف على المشغل المجرور، وشرب مضاف إليه مجرور، وأكل معطوف على شرب إسقاط الحرف العاطف. ومعنى كلامه أن تعمد الأكل أو الشرب في الصلاة مبطل لها. وإلى هذا أشار ابن عبد البر الكافي بفقه أهل المدينة المالكي بقوله: وكذلك قليل الأكل والشرب يفسدها. انتهى كلام ابن عبد البر. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وسجدة سجدة معطوف على الشرب وهو مجرور، ومعناه أن زيادة السجدة ونحوها عمدا مبطية. قال ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكية عاطفا على ما يفسد الصلاة عند تعداده لها أو الزيادة فيها عامدا في عدد الركعات أو السجدات أو سائر الحركات. انتهى كلام ابن عبد البر. وقوع الزيادة السجدة وغيرها سهوا لا تبطل الصلاة، بل تجبر سجود السهو بعد السلام على حد قول ابن عبد البر في الكافي، ويعذر المصلي فيما نسي من كلام أو عمل ليس من صلاته، فيما قدم أو أخر ناسيا، ويسجد بسهوه في ذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وقيء أي إن أي إن هذا معطوف أيضا، أو قبله نعم، وقيء القيء معطوف قيء الجر معطوف على شرب، على شرب المجرور بإسقاط الحرف العاطف للنظم، ومعناه أن تعمد القيء من مبطلات الصلاة. قال مالك في المدونة: من تقيأ عامدا في الصلاة أو غيره أو غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف. هذا كلام مالك في المدونة. قال ابن رشد الجد: المشهور أن من زرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه، وإن رده أي إلى بطنه، وإن رده متعبدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي يختلف في فساد صومه وصلاته، وإن رده ناسيا فقولان عن ابن القاسم. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وذكر فرض أقل من سكين. قول وذكر مجرور لأنه معطوف على عمد، على عمد المعطوف على المجرور قبله، ومعناه أن من ذكر فريضة أو فرائض، أي صلاة فريضة أو فرائض خمسا تركها لعذر فلم يؤدها في وقتها، فإن التي تذكرها فيها تبطل عليه. قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. انتهى كلامه. واشترط أن تكون هذه الصلاة المذكورة في صلاة يصليها الآن تكون فريضة أو فرائض أقل من ستين كما تقدمت الإشارة إليه، وهذا هو المراد من قول أقل من ستين. فإذا كان كذلك فإن الذي هو فيها تبطل عليه، وإن كان مع إمام فنادى وأعاد بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي التي هو فيها ثم ليصلي التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام. رواه الدارقطني والبيهقي ورواه مالك عن نافع موقوفا على ابن عمر وصححه الدارقطني وأبو زرعة الرازي وغيرهما ورجح بعض الحفاظ المرفوع. وقول ابن عاشر بعد ذلك ذكر الفرد ذكر البعض معناه أن يذكر المصلي في الصلاة التي شرع فيها بعض صلاة قبلها، فإن شرع في صلاة العصر فيتذكر أنه كان قد ترك ركعة أو سجدة من الظهر قبل العصر فتبطل صلاة الظهر التي ترك منها ركعة أو سجدة لعدم إصلاحها بالقرب تبطل الظهر صلاة الظهر التي ترك منها ركعة أو سجدة لعدم إصلاحها بالقرب لخروجه من المسجد أو طول الزمن، وإن لم يخرج من المسجد إن كان قد صلى في من الصلاتين. وتبطل كذلك العصر التي هو فيها بتذكره صلاة بصلاة. وقول ابن عاشر بعد ذلك وفوت قبلي ثلاث سنن الواو حرف عطف، وفوت معطوف على ذكر البعض، وفوت مضاف، وقوله قبلي مضاف إليه نعت لمنعوت محذوف تقديره سجود قبلي سجود، وقوله ثلاث سنن بدل من قبلي أي وفوت ثلاث سنن. ويجوز أن يضاف قبلي إلى ثلاث سنن التقدير وفوت قبلي ثلاث سنن. ومعنى وفوت قبلي ثلاث سنن على الإبدال أو على الإضافة أن ذكر ثلاث سنن بعد فوتها وقد ترتب على تركها السجود القبلي مما يبطل صلاة الفرض. وقوله بفصل مسجد كطول الزمن تكملة لفوت هذا لقوله فوت لأن الباء متعلق به، ومعنى قوله وفوت قبلي ثلاث سنن معناه أن ترك ثلاث سنن يترتب عليه سجود قبلي، فإذا فات هذا السجود القبلي المترتب على هذه السنن الثلاث فكان الفوت بفصل مسجد لأن خرج منه أو بطول زمن ولو لم يخرج منه فطلت تلك الصلاة التي تركت فيها الثلاث السنن فيبتدئها. أشار ابن عبد البر رحمه الله بالكافي في فقه أهل المدينة إلى حاصل الأقوال في ترك التشهد في مذهب بقوله ومن تهى عن التشهد أي الأوسط الكلام على هذا عن التشهد فلا شيء عليه وهو خفيف عند مالك وأحب إلي أن يسجد في ذلك. وقاله سخنون. وروي أيضا عن مالك ورأى أبو مصعب أن يعيد. وعلى إعادة الصلاة بطلانها بهذه بالترك هذه السنن الثلاث التي كان تركها سببا للسجود القبلي وفات هذا السجود الدليل على هذا البطلان بهذا الفوت حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمهم كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري رحمه الله. فهذا الحديث أفاد أنه ترك التشهد الأول أنه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وهو أي التشهد الأول يحتوي على ثلاث سنن هي لفظه والإسرار به والجلوس له. فلما تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التشهد في آخر الصلاة قبل مفارقتها تدارك ترك التشهد بسجود السهو قبل السلام عن قرب على ما هو ظاهر في الحديث. فأخذ الفقهاء من هذا الحديث أن ترك التشهد الأول سهوا موجب لسجود السهو القبلي يجب هذا السجود ترك التشهد الأوسط. فإن لم يجبر عن قرب كما جبر الرسول صلى الله عليه وسلم بطلت الصلاة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بهذا بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا نفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم عندي سؤال طويل يعني لو تكرمتم علينا بارك الله فيكم. نعم شيخنا. سائل يقول رجل باع لآخر جهازا مستعملا لتجميد المواد الغذائية فأخذ هذا الجهاز إلى بيته وبعد 20 يوما سأل البائع المشتري عن الجهاز فأخبره أنه يشتغل بشكل موف للغرض لكن بعد مرور 2 شهر ولما اشتد الحر وضع المشتري في الجهاز كمية كبيرة من اللحم فتعطل المحرك فاستدعى هذا الرجل الذي اشترى الجهاز استدعى حرفيا لإصلاح الجهاز فأخبره بأن وظيفة هذا الجهاز ليست التجميد، وإنما المحافظة على برودة الأشياء المجمدة فقط. وقال صانع آخر له بأن هذا الجهاز يجب أن يشتغل في ظروف باردة ليؤدي وظيفته، وإلا فإنه سيتعطل ولو بعد حين. يقول شيخنا بارك الله فيكم: فهل للمشتري الحق في إرجاع هذا الجهاز للبائع وأخذ الثمن الذي دفعه؟ الجواب أن هذا الجهاز قد تم انتقال ملكه من البائع إلى المشتري بالشراء، ولزم البيع، والبيع والبيوع والبيع من العقود اللازمة، إلا إذا كان بيع خيار، وهذه مسألة أخرى. لكن هذا البيع كما فهمت من كلامك قد تم ولزم، ودخل هذا الجهاز في ملك المشتري، وتصرف المشتري في هذا الجهاز على أنه ملكه، واستفاد منه، أو أي شغله ما كان قد اشتراه لأجله، فانتهى البيع ولزم. فإذا حصل شيء آخر بعد هذا في الجهاز بعد لزوم البيع، فإن هذا لا يكون عيبا يرد به هذا البيع للزوم البيع، ولم يكن هذا الشيء الذي حدث فيما بعد لم يكن بعيب قديم فيه. إن كان بعيب قديم فيه وستره البائع على المشتري فعرف ذلك، فهذا لو إذا عرف هذا فعندئذ للمشتري أن يرجع في هذا الجهاز ويطلب قرش النقص مثلا ويستمر البيع. أما إذا لم يحصل هذا وكان البيع لازما قد اشتغل هذا الجهاز بيد المشتري، فنشأ عيب أو عطل فيما بعد، فهذا تملك المشتري الجهاز، فليس للمشتري أن يرجع إلى البائع أيضا، لأن البيع قد لزم وانتهى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا البائع يقول بأن البائع لا يعلم شيئا عن وظيفة هذا الجهاز الأصلية. نعم، حتى ولو كان كذا لا يعلم شيئا عن وظيفة، حتى ولو كان هذا، لأنه الذين عرفوا الوظيفة الأصلية كما يظهر من كلامك هم عرفوه لأنهم كان لهم علم سابق بهذا الشيء، مثل هذا الجهاز وبعمله، لكن بعد لزوم البيع وبعد استعمال المشتري لهذا الجهاز ولم يحصل فيه خلل أو لم يتوقف أو كذا، فظاهر هذا أن عدم معرفة البائع لهذا الشيء لا يؤثر في كون العيب يحصل فيما بعد امتلاك المشتري الذي هذا، لا يؤثر في هذا حتى يرجع المشتري على البائع، حتى ولو لم يعرف البائع هذا الوظيفة هذا الجهاز، لأن المنظور إلى الواقع أن المشتري قد انتقل هذا الجهاز إلى ملكه واستعمله أيضا. لو كان استعمله أول من استعمله حصل خلل إذا فعندئذ يمكن يراجع المشتري ويقول يراجع البائع ويقول هذا الجهاز استعمله وحصل فيه كذا مباشرة بعد الشراء، فهذا يمكن ينظر أو يرجع للبائع في مثل هذا. أما بعد أن استعمله المشتري لمدة وكان يؤدي الغرض الذي هو اشتراه لأجله حصل ما حصل فيما بعد، فهذا فيما يظهر شيء طارئ دخل على الجهاز بعد امتلاك المشتري للجهاز في ملكه، حصل طارئ أو خلل في ملك المشتري، فليس البائع مسؤول عن مثل هذا ولو لم يكن البائع يعرف وظيفة هذا الجهاز. هذا هو التحقيق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني بالنسبة لقول الشيخ ابن عاشر وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض، يعني شيخنا قوله أقل من ست، لماذا حصرها في ست ولم يحصرها في أقل أو أكثر؟ يعني ما دليل شيخنا؟ يعني أقل من ست معناه خمس، أي أقل من ست أي خمسا، كأن يكون صلاة واحدة أو صلاة أو خمس صلوات، وذلك لأن ترتيب هذه لأن وذلك لأن ترتيب وذلك لوجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فائدة بين إيش؟ الفائتة والحاضرة، والفائتة معنى ذلك أن المسلم إذا كان يصلي صلاة فريضة وعليه قبل ذلك صلاة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربع إلى خمسة، فإنه يجب أن يقضي الفوائت البالغة خمسة أو أقل قبل هذه الحاضرة. ومن الأدلة على وجوب الترتيب حديث أبي جمعة حبيب بن السباع أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فقالوا يا رسول الله ما صليتها؟ فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. هذا رواه أحمد والطبراني، فهذا يدل على وجوب ترتيب الفرائض مع الحاضرة، فإذا نسي ودخل في صلاة الفائتة الحاضرة ثم تذكر هذه الفائتة فإنه أي الحاضرة تفسد عليه. نعم، وجوب الترتيب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول يقال بأن الإمام النووي رحمه الله أجاز قراءة القرآن جماعة، أجاز قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، يقول السائل فإن كان ما قيل صحيحا فهل يصح إطلاق لفظ البدعة أو المبتدع على الحافظ النووي رحمه الله؟ فهل يصح إطلاق لفظ البدعة أو المبتدع على الإمام النووي رحمه الله؟ لا إطلاق الابتداء على مثل النووي في الحقيقة لا يصح، لأن أولا لأن قراءة القرآن جماعة كيف ذكر هذا الإمام النووي؟ إخالة مثلا شيخنا ذكره في شيخنا ذكره في كتاب التبيان في أداب القرآن. طيب كيفية هذه القراءة؟ هل مثلا قال إذا اتفق أن جلس جماعة وبدأوا يقرؤون القرآن بصوت واحد وبعد ذلك فالقراءة للقرآن بصوت واحد للجماعة من حيث هو ابتداء نقول إذا تجوز هذا مبتدع، لا نقول هذا، لكن ينظر هل يأمر بهذا وعلى أنه يستمر عليه في حالة كذا، بعض يرى أنه يفعل هذا في مناسبة كذا أو كذا، أو أما إذا حصل هكذا مرة واحدة أو كذا جماعة رأوا أنهم ينشتون لهذا مرض الواحد، لا أنهم يتخذونها سنة أو كذا أو طريقة. فهذا في الحقيقة لا يقال إنه إلا إن كائن يبتدع. أقل ما فيه أو أقل شيء في هذا أنه جاء بشيء ليس هذا ليس بالأفضل، لكن عدم الأفضلية في مثل هذا لا يدل على الابتداع، لأن القراءة من حيث هي تدل الأدلة عليه، لكن الصفة هذه صفة الجماعية هذا محل النظر. فهذا إذا قرأوه جماعة بصوت واحد ولم يكرروا ولم يجعلوا ديدنهم وهكذا في كل وقت أو في أكثر الأوقات وهكذا، فمثل هذا لا يقال لمن جوزه إنه مبتدع. لكن لو ذكره له وأنه إذا حصل هذا الشيء الفلاني اجلسوا وقرأوا جماعة، اجلسوا وقرأوا القرآن جماعة فإن ذلك في كذا وكذا مثلا، فهذا في الحقيقة قد يقال إن القائل بمثل بهذا في هذه الحالة يكون قد ابتدع. أما كذا يتفق أن حصل مرة واحدة كذا وهو يعرف أن الأفضل عدم هذا فهذا لا يقال مبتدع. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. شيخنا سائل يقول أثابكم الله، ما حكم من أتى أهله بعد طهرها من الحيض وقبل الاغتسال، هل عليه شيء؟ والله أتى مكروها، وبعض عند مالك أو في مذهب مالك يحرمون هذا صحيح، لكن الأدلة تدل أو العلة في المنع هو الحيض، فإذا انقطع دم الحيض فيرتفع كل ما كان ممنوعا بسبب الحيض، إلا أن المرأة قبل الطهر لا تزال فيها بقية من أثر الحيض المستكره طبعا، ولذلك من فعل هذا فقد أتى مكروها. وبعضهم يقول إنه حرام، لكن الصحيح أنه لا يكون حراما، لكنه ترك مثل هذا، وترك المكروه مستحب، فليترك المرأة تغتسل وتتظاهر، فهذا أتم في النظافة. نعم شيخنا يقول هل عليه كفارة أو شيء من هذا من القبيل؟ لا ما عليه كفارة، لا أعرف شيء كفارة. نعم بارك نعم. الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله، أسأل الله عز وجل شيخنا يغفر لنا ولكم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم، ونعتذر شيخنا على الإطالة عليكم. أحرق بارك الله فيكم شيخنا، الإخوان يسلمون عليكم شيخنا بارك الله فيكم، نسلم عليهم يسمعونكم شيخنا بارك الله فيكم، حفظكم الله شيخنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.